عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أحبك في الله يا شيخ. حبك الذي أحببتني فيه ربنا يعزك. والله أحب السما اللي في هو في وشك هذه. ربي يعطيك الصحة ويجمع بين الأنبياء والمرسلين. آمين يا رب العالمين. وربي يحطك في الفردوس الأعلى من الجنة. يا رب احنا وانت وجميع المشاهدين وجميع المسلمين. وانا نقول بشارات المسلمين كلهم. يا رب يبارك فيك يا رب. اني انا كنت نايم يوم بدأت نايم كنت صايم بعد صلاة الفجر. شفت ما نام اني انا في فرس حصان ابيض وعليه فارس. ويمشي فلسطين الحر القدس. الله اكبر ربنا يبارك. والله بعد صلاة الفجر وكنت صايم عشان غزة عشان فلسطين. ما شاء الله. وهذه بشارة بالبشارات. إن شاء الله هتحرر إن شاء الله. إن شاء الله يا محمد ربنا يبارك فيك ويحفظك ويكرمك يا رب العالمين دنيا وآخرة رب العالمين. جزاكم الله خير على اتصالك الجميل ده. أنا عايز أقول لكم على حاجة حلوة أوي أوي جميلة نسيت أقولها لكم. من ضمن الحاجات الحلوة أوي في حتة إن إيه؟ إن صلة الرحم فعلا من سره أن يبسط له في رزق وأن ينسى له في أثري فليس رحمة. بالله عليكم عايز أحكي لكم حكاية صغنطوطة خالص لمدة دقيقة معلش ونكمل اتصالاتنا. إن كان في إيه صديق حبيبي أوي بيقول لي هو فاتح محل كبير في إحدى المولات الكبيرة عندنا في القاهرة. ففتح محل أحذية عزكم الله فكانت المبيعات عنده قليلة جدا جدا جدا. وبعدين افتكر كده وقرأ الحديث من سرى أن يبسط له في رزقه واصل وينسى له في أثري فليس رحمة. قال خلاص يعني مش على سبيل التجربة على سبيل اليقين في كلام النبي. فسأل أمه فقال لها قريبنا قالت له ده تريك خالك مريض في المستشفى بقاله شهر فروح زوره. قال خدت دي ورحت زرته. وبعد ما زرته اتصلت بالشاب اللي قاعد عندي في المحل فقول له يا فلان ايه اخبار المبيعات. قال له سبحان الله المبيعات النهاردة ضعف المبيعات اللي كنا بنبيعها من الشهر اللي فات ده 5 مرات. قال له معقول. قال له والله ما شاء الله على المبيعات. قال فتاني يوم خدت هدية ورحت برضو لخالي دوت عشان ازوره. واتصلت بالشاب اللي في المحل قال له ما شاء الله المبيعات قوية جدا. قال في اليوم الثالث ما رحتش زورته. فاتصلت بالشاب قال له المبيعات رجعت تاني بقت ضعيفة. قال بعد كده في اليوم الرابع بدأت أزوره وبعد كده ما بطلتش طبعا زيارة يعني الحمد لله لقى الموضوع سالك يعني. يبقى من سره أن ينسى له أن يبسط له في رزقي وأن ينسى له في أثري فليصل رحمة. أخوي وحبيبي نفسك في الرزق يزيد والله العظيم عليك بصلة الرحم. نفسك ربنا يبارك لك في عمرك عليك بصلة الرحم. نفسك ان ربنا يكرمك في الدنيا والاخره. نفسك ان ربنا يجمعك مع النبي في الجنه صلى الله عليه وسلم عليك بصله الرحم. نتواعد دلوقتي خلاص الوقت تقريبا قرب يخلص. نتواعد بالله عليك ابوس ايديك نتواعد من دلوقتي ان شاء الله تخلص الحلقه ارفع التليفون لاقرب اقربائك وسلم عليهم وقول لهم سامحوني على تقصيري وابدا من النهارده في صله الرحم ان شاء الله وبكره هدايا تتوزع على قرايبك وحبايبك. ربنا يجمعنا واياكم على الخير بجد. هتوحشوني من هنا للثلاث اللي جاي يعني يا خسارة. هنبدأ نخرج بقى من بيت النبي عشان نرجع له تاني يوم الثلاث اللي جاي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.